أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: قال بعض السلف أول طريق الزندقة القول بأن الخضر ولي وليس بنبي، فما وجه هذا القول؟ هذا كلام باطل، هذا قاله كثير من العلماء أنه ولي وليس نبيا، يعني زندقة يعني اللي قالوا أنه ولي زنادقة، كلام من المجازفة. نعم، الذين قالوا أنه ولي أكثر من الذين قالوا أنه نبي، وكلهم زنادقة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.